أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تر أن السماوات وما في الأرض ما يكون من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية وإذا جاءوك قيل

Oh,